الطريق. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. عظيم يا عم. اللهم الله. Oh. أنا بالحاج يا هذا النور باش تحليك يا عزيز Mm-hmm. Oh. ربنا يفك شر المرض. Thank you. جديد كله جديد. Yeah.